الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. شاع نحو خاف ربه عمر، وهو إيش؟ أن يضاف المفعول إلى ضمير راجع إلى الفاعل المتأخر. هذا كثير في إطار العالم، لأن ولو كان الفاعل هذا متأخر ولو كان الفاعل هذا متأخر لفظا متقدم عطبة خاف ربه عمر، لأن الأصل خاف عمر ربه. هذا وشذ نوره الشجرة، شذ أن يتقدم الفاعل وهو مضاف إلى ضمير راجع إلى المفعول، لما في ذلك من رجوع الضمير إلى متأخر لفظا وعطبة، وهذا لا يجوز في لسان العرب. دان نوره الشجر، شاذ اللي ورد عن العرب في ذلك شاذ، لبيات نتيجة شاذ لا يقاس عليه. نعم، لازم تأخر بس الفاعل وتقدم المفعول، مثل نحن شد نوره الشجرة، دان نوره الشجرة شاد، لأن الضمير في نوره راجع إلى المفعول، والمفعول يعني رتبته تأخر، فرجع الضمير هذا إلى متأخر نظم رتبة، وهذا لا يجوز. جاء في القرآن في سورة البقرة، ولذلك تقدم المفعول، تقدم المفعول هناك واجب، وتأخر الفاعل هناك واجب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لا يجوز هناك تقديم الفاعل ربه على المفعول إبراهيم، لما في ذلك إيش؟ من عودة الضمير إلى متأخر لفظ مرفوع. أما الذي جاء في الشعر هذا شاذ، هذا مختص بالشعر. بس كثير يا شيخ، ولو كان كثير لماذا؟ هذا على خلاف ما جيبها في القرآن، ولا جيبها في المنصور. شعر العرب ليس بحجة يا شيخ. لا، أنا قلت لك هذه ما يكون حجة إلا إذا كان مع النسخ. يا شيخ فيه القرآن. وين؟ ليس للظالمين بدل. ها؟ ليس للظالمين بدل. ليس للظالمين بدل. هذا باب نعمة وفي صغير. وين شيخ؟ أنا قلت لك هذه. أقول لك أسمع. إن كنت تبغون تمشون على الصحيح هذا لا تساعدوني، خلي أنا ما يعني ما. يستثنى لا يستثنى هذا، قال لك يستثنى هذا المواضع يستثنى في لسان العرب منها فاعل نعمة. أين الشاهد في بيت ليس له؟ أقول لك أمشي، أقول لك الطالبين بدلا نريد الشاهد. الشاهد بيتا لم فاعل بيتا، دمير يرجع إلى البدل هذا، ولكن يفكره التمييز. وين هناك فيه المواضع هذا؟ ما فكره التمييز. طيب يا شيخ كذلك في باب الاشتغال، أقول لك هذا استثناء في باب الاشتغال. وين باب الاشتغال؟ عندما أعمل البصريون والثاني أولى عند أهل البصر، عندما أعمل البصريون في باب التنازع ولا التنازع أمسك. كان تبغون تتبعون الأصح والصحيح هو هذا، نحن والسجود هذا والأشياء هذا اللي تبغون تستدلون به ما نستدل. شيخ كيف نعرف كيف نعرف في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر. لا، لما تحته فاعل ما في فاعل.

لا تعرف؟ نوال نوال يا مسكين نوال العطاء إنا لله نيلة أصله نجيلة نجيلة باهي بل وقيلت حركة اليا هذا إلى إيش؟ النون إلى الفاء لتصح اليا فصارت النيلة كيف اللي ما تقلني قلت لها ما تشم ما تقدر هذه الياء مشددة ولا غير مشددة التشديد هذا ما هو التشديد نجيلة يعني يعني تشديد في قل الكثرة تقل الكثرة عن الياء نقلت للتخفيف كيف تقل الكثرة أنت تنطقها مشددة مشد ما هو مشددة نجيلة نجيلة نعم مشددة أنا أبدا هذا ثقل كيف تقل انتقل بالياء انتقل بالياء انتقل بالكثرة عن الياء نجيلة أعبد نو يا مسكين إن أنا قلت لكم أصل نجيلة نفهم ثلاثة حروف الأربعة ما هو ثلاثة حروف كسرة هذا على الياء يعني أربعة حروف ما يا أخي أربعة حروف يا هذا حتى هذا عن الياء ليست مشددة قدروا له في القاضي هاي مرتي بالقاضي قاضي اسمه خلت شيخ اختصار فيها يا شيخ اختصار نويلة لا لا هذا لا يلا أصله لا لا اصبر يعني ايش الكلام اللي ذكرته يا شيخ انا قلت لك هذا واجب هذا نقلت الكثرة الى النون لا نقلت الكثرة الى النون ليه التخفيف لا لا لتصح الياء وإلا تقلب واو لا يا اخواني انتم ما تعرفون التأثر ما لا تعرفون اسمك انت هكذا اقول لك اذا وقعت اذا خلينا هذا ما قلبناه ما قلبنا الكسرة هذا الضمة هذا يا كسرة ما تصح الياء لازم تقلب الياء هذا واو لانه مناسبة الضمة الكسر الذي على النون انتقلت إليه انت الكسر الذي على الياء انتقلت للنون إلى النون ليش انقلب انتقلت لتصح الياء لكن قبل انتقال الكسر إلى النون ما هي حركة النون؟ لا حركة النون ضمة نجيلة ايش فقط؟ يعني ساكن بالمرة بالمرة أنتم تحتاجون إلى معلومة هذا الذي يدور فيه عدم ويس دراسة التصريف ما في تضعيف أقول لك ثقل الياء كثر عن الياء إيش فرق القاضي إيش فرق نعم نجيلة نعم لون تشديد إيش مناسبة بين قاضي ثقل ولذلك قدروه في مرتب القاضي ليش قدروه بالقاضي وقدروا الضمة على الياء ليه للثقل والعرب يكرهه أسمكم أنا أعلمكم وأنت ما تدري يعني لتصح الياء وللتخفيف أنا قلت لك لتصح الياء وأيضا للتخفيف لما ما هو لا تقلب إذا قلت نجيلة لازم تقلبها تقلب الياء هذا الضم واو لأنها وقعت بعد الضم والياء إذا وقعت بعد الضم تقلب ياء تقلب واو أسمك أنت أمشي أشرف يا شيخ السؤال واضح جنيلة خيرنا نعم هاي الفعل يجابوني إذا وصل إلى المفعول وحذف الفاعل لازم كمان تتغير الصيغة للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفاعل الموصل إلى الفاعل والموصل إلى المفعول هذا للفرق فأول الفعل مضموما تدريب فيها لولا ما يجوز فيها لولا لا لا طيب هذا كسر وتكسر يجيك العالم الفعل ذا كان معلل عين وكان ثلاثنا فيها ثلاث لغات الكسر إخلاص الكسر نيلة إخلاص الضم نولة الاسم ما أكثر أمسك بسم الله يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقاما فيعطى ما كان للفاعل من الأحكام السابقة من وجوب الرخص ومن وجوب التأخر عن العمل ومن وجوب تانيث الفاعل ده وعدم جواز حذفه. نعم. ذلك نحو نيل خير نائل. نعم. فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل. والأصل نال زيد خير نائل فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل. ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيلا على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعد. ليه أنت لحنت هنا خير نائل؟ نعم. لا يقال خير نائل نيلا. هنا قال على أن يكون مفعولا مقدما. مفعول هذا معناه على أن يكون نائب فاعل. المراد خلي أنا وفهمك. لا تجادل لا أقولك لا أجادلك لكن حتى الشكل لا الشكل هذا شطيب عليه كيف يكون المبتدأ وهو منصوب هيا شوفك هذا الجديد هذا حجة عليك هذا حجة عليك أخي أنا أعلمك أنت تبغي تدعي توقع نفسك يعني في الخطأ رأها قرأها الجديد ظننت أنه على أن يكون مفعولا هذه القرينة لي يعني فلا فعاد الأمر علي لا لا هذا هذا على على على أن يكون على أن يكون يعني مبتدأ هو الذي قال لك ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره نعم المبتدأ لا يكون منصوب نعم إذا قلت يعني خير نيل نيلة ما يكون مبتدأ فكيف يكون مبتدأ وهو منصوب وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيلة هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فلا تقول فتقول نيلة لأنه صار عمدة فأول النائب عن الفاعل فاعل فأول الفعل ضمما والمتصل الآن آخر اكسر في مضي كوصل إذا كان الأمر كذلك واجعله من مضارع منفتح حتى ينتحي المقول إذا وصل إليه الفعل الماضي وذف الفاعل ووصل إلى المفعول يضم أول الفعل هذا هذا ويكثر ما قبل آخر وإذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخر هذا معنى قبل بالمالك وأول الفعل مضموم والمتصل بلا أخير في مضي كوصي هذا إذا كان الفعل هذا ثلاثي ولم يكن معد العين وإذا كان معد العين فيه ثلاث لغات وهذا التي ستأتي هذه اللغات واضح وجعله من مضارع منفتح فينتحي المقول فيه ينتح أما المضارع فعلى كل حال مواصل قل يفتح ما قبل الحال واضح يفتح ما قبل الآخر أمسك يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا يكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل في المضارع قولك في ينتحي ينتحى وواصل يوصل والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعل يوصل ليش رجعت الباب هنا أيه. انتبهوا هذه كما قاعدة تلفية هذه وعد يعيد هيا ابن هذا المفهوم ليش ترجع الباب الوعد نعم وصل يصير يوصل ليش رجعت الباب يا ناس ادموا سلطة تلفة انت لا روح عندك الحذف راح أنا ما لأن الواو أسف لأن الآن إيش ما وقعت الواو بعد عدم متين ويذهب لإعلال إنزل السبب هذه من مالك الكافية الإعلال وهو حذف الواو لما راح سببه وهو أن الياء مفتوحة هي يعيد ووقعت الرباط بين عدو وتيه وحذفت الآن فتح يا هذا راح صارت مضمومة ورجعت الرباط وصارت يذهبوا على إذا السبع وصار يوعد ويوصل أمشي أصلا. والثانية التالية المطاوعة يجعله بلا منازعة. وأما إذا كان الفعل إذا كان الفعل كان في أوله تاء واضح، ولو كان يعني يضم أوله وكان فاعلا وكان يش ماضيا يضم الحرف الثاني مع الأول إذا أردت أن تبنيه للمجهول، فتقول في تعلم تؤلم وفي تغافل تغوشيلا. وأما في المضارع وأما في المضارع نعم تقول فيه يش تتركه على ما كان تغافل يتغافل لأنه مفتوح أول تتركها على الفتح آخر. وتعلم كمن يتعلم. والثالث الذي بهمز الوصل وأما إذا أنه كالسحن. وأما الفعل الذي يعني ابتدأ أول همزة الوصل إذا أردت أن تبنيه للمفعول تضم الثالث الحرف الثالث موسى الثاني مع الأول وتاتي بصيغة. ابن مالك يعلمكم كيف وهذا وتقول في انطلق انطلق انطلق اقتدر اقتدر وهذا هذا في الماضي كله استخرج استخرج هاك. ما فهمت ولا انت لا حول ولا قوة هذا ظاهر علمكم هذا هذا التعليم ولكن ما تتراجعونه حتى تعرفونه بالضبط. استحلى استحلية كل فعل مبدوء بهمزة الوصل كل فعل ماضي مبدوء بهمزة الوصل إذا أردت أن تبنيه للمفعول ضم الثالث مع الأول. إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل. وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه ذلك كقولك في استحلى استحلي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق. واكسر اوش من فاء ثلاثي لا تكسر البن نعم واكسر اوش من فاء يا اخي انتبه واكسر واكسر اوش من فاء ثلاثيين وعلم واكسر اوش من فاء فثلاثيين فاء ثلاثيين وعلم عينا وضم نعم فثلاثيين فثلاثيين ولا فاء ثلاثيين لا لا فثلاثيين الهمزة هذا الهمزة هذا إذا نطقت به يكسر لا ما نمسك بالهمزة فثلاثيين هذا ليس همزة يا أخي ما جهد ما تنطق به فثلاثيين واكسر اوش من فثلاثي وعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل هذا اللغات التي في الثلاثي اذا كان اذا كانت عينه معلقه ايوه واما اذا كانت معتله لا فقط ما تقصى عبر هذا معتلة وليست معلقة. وأما باع هذا معلقة ومعتلة فلذلك عند بنائين المجهول تكسر الفاء وتقول بيع هذا معنى فكسر أو اسمه الإسلام هذا النطق بالضم مع الإشارة إيش؟ الكسر. مع الكسر. كيف يا شيخ؟ والنطق بالحركة بين الكسرة والضم. نعم. هذا الإسلام. هذا عندنا يا شيخ في قراءة نافع. نعم. عندنا في سيئة. نعم. ولما رأوه زلفة سيئة. وكذلك وغيض الماء. عندنا وضم جاء كبوع فاحتمل وضم كمان جاء بوع بوع فاحتمل هذا ثلاث ركعات ثلاث لغات في المعل العين بخلاف المعتل العين فقط هذا المعتل العين كالصحيح وضم أول وهو أكثر ما قبل آخر مثل عاورة هذا أعيد ما تعرفون الإعلان ما تعرفون الفرق بين الإعلان والاحتلال الاحتلال أعام الشيء الاحتلال عاورة معتل ورثت معلم لأن ما فيها قلب ولا فيها حس الإعلان إعطاء الكلمة حكمها من قلب أو حس والاعتلال مجرد وجود حرف العلة في الكلمة هذا الفرق بين الإعلان والاعتلال إعطاء إعطاء كلمة حكمها من قلب أو حرف من قلب كباع أو حرف كقاضي والاعتلال وجود حرف مجرد وجود حرف العلة في الكلمة كعابرة وعاينة وحاويلة كل معلم معتل وليس كل معتل معلم انتبهوا هذه قواعد حقة الإنسان ما هو حقة الأولاد أمسك عابرة هذا معتل وليس معلم لأن ما في وجود فيها حرف العلة وهو الواو عينا كمان من العين من الحسن هذا ها معتل ولذت معلم لأن ما فيها قلب ولا حسن انتبهوا يا إخوان هذه متى أنا شاب حين عرفت هذا في البهجة للسيوطية التي شرح بها قصية ابن مالك ما فهم عند قول ابن مالك أحروف لبداري هدأة مؤطية فأبدل الهمزة من وميم ويا أخيرا إثراء إثراء ألف جدا وفي فعيلي ما أعيد هناك ذكر السيوطي في البهجة الفرق بين الإعلان والاحتلال لو جئتني بالبهجة هذا حق السيوطي الآن شرح ألفية ابن مالك وريك هذا انقرضة أول موجودة بالكثرة في الدكاترة ولكن فيها فائدة ما هي التي ندرسها هناك ندرسها في المغرب هنا في المغرب هناك يعني في موريتانيا لا روح موريتانيا يدرسونا والمغرب كله هناك وصحراء لا في مالي نعم في بلاد مالي الآن ولكن أول في استعمار الفرنساوي وهاجرنا عنه هنا أمس إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تحاك تختبط الشوك ولا تشاك ما ناب الفاعل ناب الفاعل أجار مجرور ولا نائب الفاعل وين نائب الفاعل ضمير مستتر حيكت هي وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت هذا أعلم البيت هذا البيت هذا الذي يحتاج إلى الإعراب أعلم ايش البيت ليت وهل ينفع ليت هذا كان تمني حرف أو حرف تمني يعمل عمل إن ينصب المبتدا ويرفع ثم هو خبرها المساكن ليت وهل ينفع شيئا ليت. لسه قبل في ليت وهل ينفع بعدين تصل ليت وهل ينفع شيئا أبوس. لا تقول لا تنظر في الكتاب لا تنظر في الكتاب لا لا عرفتها والله طالح ليت ولو عرفتها اعراب بعكس ما هو اعرابك هذه يا شيخ هاي يا ولد مؤكد بالحرف الثاني الذي ياتي بعد الجمله لا هات اسكت اللي بيعرف انه ما يعرف اعرف ليتاء وهل ينفع شيئا وهل ينفع شيء ليتاء ما ينسوا هم الخبر ما ينسوا هم الخبر سيأتي لسه البيت يا شيخ يعربون البيت ليت وهل ينفع شيئا ليت لسه ما وصلوا للاسم يا شيخ لا وصلت أنت طلعت أنا جماعة أنا قلت لك ما أعتبر أعراب لكن يكمل الأعراب أنا ما أعرب أنا يا شيخ لا أنت كمان لا لا شفتها قل لي حقي